أي من طلب زيادة للمال بأي وسيلة كانت، ولو كانت نفعا غير مال، لأن كل قرض يجر نفعا يبقى هو ربا. الإمام أبو حنيفة كان يجلس في ظل جدار لجاره، جاروا بيته كده والشمس لسه طلع، يوم يبقى فيه ظل، يوم يقعدوا في الظل زي عادتنا كلنا. فاقترض جاره منه مالا، فوجدوا أبو حنيفة ما عاش في الظل وراح قعد بعيد في الشمس. قالوا انت غيرت رأيك ليه؟ قال انا كنت بقعد وبفهم انه متفضل بظله علي، انما بعد ما اقترض اخاف ان يفهم ان انا قاعد في ظله علشان اديته فلوس، حتى دي ما تنفعش. يبقى اذا وما اتيتم من ربا تبغون به الزيادة، سواء كانت نفعا مالا او غير مال، وسواء كانت مشروطة او غير مشروطة، نقول له طيب الهدايا هيرد باحسن منها، ما دام رد باحسن منها ينبه على الزيادة ولا ما نبهش تبقى انا ذنبي ايه؟ قال لك بس ما تكونش دي في نيتك، وان كانت في نيتك ربنا مش هيحاسبك عليها، بس ما يسيبكش كمان، يبقى لا يسيبك ولا يعاقبك، تبقى خلاص مفهوم كده. وما اتيتم من ربا اي من طلب زيادة ليربو في اموال الناس، انت عايز تربو في مين؟ في مال الناس. ولذلك كلمة فيه لما تدخل مال يبقى المال ظرف، واللي انت حطيته في قلبه علشان يسقط شوية منه ويزود عنده. ولذلك ربنا لما عمل وصية على اليتيم او القاصر او السفيه قال ايه؟ وارزقوهم فيه، ما قالش وارزقوهم منه، هو انت وصي على مال يا سفيه يا قاصر، قال لك ما ترزقوش منه، لانك لما ترزقه منه كل سنه هينقص شويه ولا لا؟ على ما الواد يبلغ ما يلاقيش ايه؟ قال لك لا، ارزقوهم فيه، فيه يعني دائرا فيه ثمروا له، وخلي الرزق من قلب الايه؟ من قلب الفايده. ايوه. وبعدين سماها ايه؟ لاموالكم ولا تؤتوا السفهاء ايه؟ مش اموالهم، قال ايه؟ اموالكم، لانه ما دام سفيه انتقلت ملكيه المال والتصرف فيه للوصي. لكن فاذا انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم ايه؟ اموالهم. بقى الاول اموالكم عشان تحرص عليها حرصك على مال، فان ثمرت مالك فوق ما تثمر مال من انت وصي عليه تبقى آسف. يمكن في حاجات بتربح او تخلي مالك ليه، وحاجات شويه شويه او تكسب او ما تكسبش تخليها مال، يبقى زي مالك تمام. اذا نسبه المال اليه يعني تصرف فيه تصرفك في مالك، لانه ما دام مش اهل للتصرف يبقى بتاعك، لكن لما يبقى اهل للتصرف انزع نفسك بقى. فسماه اموالكم في الاول، وبعدين قال ايه؟ اموالهم في الثاني. طيب يبقى اذا إرادة الزيادة والنفع لها أشياء كثيرة. رياء، أقدم هدية علشان تزيد، ده بنص القرآن، وزي يقول لك ده بنص القرآن يدي لها هدية، قال لك أيوة بس مش مشروطة ولا هي في البال. طب ممكن اللي تدي له هدية على ما يرد ما يكونش عنده حاجة، يفتقر ما عندوش، يغير رأيه، مستثقل دمك ومش عايز يديك عشان تبطل عنه الحكاية دي، عرف نيتك وعرف انك انت، انما مش موت. قال لك اذا حصلت يبقى دي تحاب وتود ومروءه ومعروف بين الناس، انما تخشى عليها ثواب من ربنا. ولذلك ايه؟ وما اتيتم من ربا في هذه الحاله ايه اللي يحصل؟ فلا يربو عند الله، انما يربو عندك انت، هتاخد عليه زياده ممن حييته، انما عند الله لا، ما فيش. نعم. وما دي هكذا قال ابن عباس، وان كان بعض العلماء يقول هي مطلق في الربا الايه؟ في الربا الاخر. قال لك لا، ده حته كان يجب يشرع عليه، حته كان يجب يشرع عليه. فابن عباس قال لا، دي رايه الربا معروفه، ودي للربا اللي هو ايه؟ اللي هو زيادات التحيات او زيادات المجامله. وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس، هو يديكم اللي انت عايزينه، انما لا يربو عند الله، دي مش داخله في الحساب، لا هيدي عليها اجر ولا اي حاجه. وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله، أدي الشرط، فأولئك أي الذين يؤتون الزكاة ويريدون بها وجه الله أولئك هم المضعفون. مضعف، أنت فاهم أن مضعف دي خليه ضعيف؟ لا، المضعف إن كان الزكاة أضعاف

ليه؟ لانه لما يديكوا زياده ما ينقص حاجه من عنده، هو بس يديه، انما الثاني يبقى مرهق، ما فيش ارهاق له يعد. وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. وعايزين بقى نسيب الكلام ده جانب كده، وكل واحد يشوف واقعه في المحيط الذي يعيش فيه. كل بلد فيها ناس بتحب الربا وبترابي وبيعرفوا، يقول لك ده مرابي، مش بيعرفوه؟ بيعرفوه. طب قل لي، أمات مراب بخير؟ أمات مراب وثروته كاملة، ولا لازم ربنا يورثه الله؟ إذن ربنا ما يقولش يمحق الله الربا ثم يترك مرابيا ينمو ماله. اما بقى يشوف يعني يغتني ويعمل، يقول لك ده بيغتني، كيد فيه، مبالغه في اذلائه. ازاي؟ قال لك ربنا بيكره اللي يرتزق من الحرام، واذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه. ليه؟ عشان يغرى بالعمل. ولذلك اقرا قول الله سبحانه، فلما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. يقول لك ده يحط ايده في التراب يبقى ده يعمل مش عارف ايه. فتحنا عليهم، ولذلك احنا قلنا يجب ان تتنبه في ماده الفتح، في فتحنا عليهم وفتحنا لهم. فتحنا يبقى الفتح جاي خير لهم، فتحنا عليه بس هتزهزه لكم انما على دماغ. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يبقى مش عايز حد يوقع حد من على الحصيرة، كما يوقعوا من فوق مع الكنب، عشان زي اللي مسك العدو بتاعه وعشاله كده، أم الواد الصغير اللي قال هو بيعشكه، ما هو الواد فاهم إن العملية دي تهشيك، قال له لا ده بيطول الهدر، بيعلي الهدر. نعم. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ولذلك هناك حتى إذا فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم. الله، هو الفرح ممنوع؟ لما ربنا يديك حاجة كده وبتفرح، قال لك لا، في فرح يحب وفرح يكره ويبغض، وإلا فربنا نسب الفرح للمؤمن. قال إيه؟ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. فأثبت لهم فرحه، وفي آية ثانية يقول لك فرحين بما آتاهم الله من فضل، مش كده ولا؟ وقال فبذلك يفرحوا. اذا فيه فرح مقبول، امال ايه الفرح اللي مش مقبول؟ الفرح اللي مش مقبول الفرح الذي يورثك بطرا واشرا وكبريا والوزاد بقى وبتنا وبقى كويس. انما الفرح الذي يعقبه ما شاء الله، لا قوه الا بالله، وتشكر الله الذي انعم عليك، هو ده الفرح اللي يحب. وقال وبذلك فالايه فليفرحوا. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، شوف كلمة أموال الناس، فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم الإيه؟ المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، دي قضية مسلمة. ليه؟ لأن مسألة الخلق لم يدعها أحد، محدش، مع أن البجاحة كتير والكفر كتير والإلحاد كتير. طب سيدنا إبراهيم لما بيجادل حينما حاج النمرود قال إيه؟ الله يحيي ويميت، ربنا قال له أنا أحيي وأميت. سيدنا ابراهيم سابه من اللجاج اللي ما فيش فيه فايده، دي نقاش، مع أن لما تنجي تنكت تقول أنت تحيي وتميت. طب جدي أني اتولد قبلك، تاريخ ميلاده قبل ميلادك، يبقى أنت ما أحيتش حد. طيب ويميت تقول أني وأنا أأمر بالقتل وبعدين أعفو، فكأنني بأمري بالقتل أمت. تقول له لا، أنت أمرت بالقتل مش بالموت، وفي فرق بين الاثنين. يبقى أنت ما أمتش، حين أمرت بالقتل يبقى ما أمتش، وعفيت يبقى عفوت، أبقيت الحي حيا، يبقى مش أنت قتلت. كان يقدر ينكته هذا، إنما قال إحنا ليه هنجيب الحتة اللي فيها تمحيك كلام وصفصطة. قال له طب المسألة سهلة، هنسيب دي، ربنا يأتي بالشمس من المشرق، عنده أنت وهاتها من المغرب، خلاص انتهت المسألة. فبهت الذي، الله الذي خلقكم ثم رزقكم. برضو ما حدش ادعى ابدا انه بيرزق. ليه؟ لان ربنا يعامل زي بحته الجدب، ويجوع فيها القادر والعاجز، ويجوع فيها ذو المال وغير ذو المال. يبقى لو كان بيرزق بقى ما كانش يخلي الجدب ايه، ما كانش يخلي الجدب يجي. يبقى اذا حته الرزق والخلق مساله ما حدش ايه، ما حدش قالها. وبعدين يميتكم، مش يقتلكم، يقتلكم مجرم يقتلك، انما ما يميتكش، لان اللي يميت يخليه قاعد زي ما انتم قلنا عادك تموت يوم ميت، من غير ما يجي ناحيته ولا يسلط عليه حد يضربه على ابدا. انما اللي بيقتل بيعمل ايه؟ ولذلك احنا قلنا افهموا ان الموت والقتل فيهما معا ازهاق الحياه وازهاق الروح، لكن الموت تزهق الروح أولا وبعدين الجسم يتحط، ولكن القتل يذهب الآلة الجسمية أولا فتزهق الروح. هذا الفرق، ولذلك الله يقول ليبين الفرق الدقيق ده، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. الله، يبقى فيه موت وفيه إيه؟ ايه الفتر باثنين؟ القتل نقض البنية، لما تنقض البنية الروح ما تحلش فيها، تقول ما عدتش طالعة. ليه؟ قال لك لان الروح لا تحل الا في بنية ايه؟ سليمة. احنا ضربنا مثل وقلنا الكهرباء مثلا، الكهرباء متركبة وكل حاجة، وبعدين النور الكبان حرقت، ما تقول لما الكبان حرقت التيار ما جانيش، انما التيار موجود. لما اجيب كوبايه ثانيه واحطها كده، الله، تبقى البنيه هي اللي تحطمت فذهب النور. كذلك القتل، تحطم البنيه فتذهب الروح. انما القتل اجاني كده اعمل ايه؟ اسحب الكهرباء، تقوم اللمبه تطفي، ان جبت لها كهرباء ثانيه ايه؟ تنور. يبقى اذا فيه فرق بين ايه؟ الموت وبين القتل. يبقى هو ده اللي انا احيي وميت. لا، انت ان كنت ما تحييش وبتقول اميت ما بتموتش، انت بتقتل، وفي فرق بين القتل والايه؟ والموت. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل ذلكم من شيء؟ هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ الرد ايه؟ خليهم يردوا كده. الاصنام بتعمل العمليه دي؟ ده احنا انتوا اللي بتخلقوا الاصنام. تروح على حته حجر في الجبل عجبك كده وتقول والله ده يبقى اله ناعم ومقلص كده وحلو، تروح جايب حته الحجر وتخلي واحد يقعد ينحته، قال لك ده انا هكرمك. تكرمني في ايه؟ هجيب حيوت خرز واعملهم عينين، قال علشان يبقى، وهجيب مش عارف جرانيت واعمل له مش عارف. الله، انتم اللي بتخلقوه، انتم اتعبدون ما تنحتون؟ انتم هبلتم وجيه اعصار ولا ريح وقع الاله بتاعكم على الارض انكسر دراعه، تجيبوا الناس يعملوا له مسمار ويحطوا له الخيبه بتاعتكم دي. ده لا يخلقون وهم يخلقون، لا يخلقون وهم ايه؟ وهم يخلقون. هل انتم عندكم شركائكم يفعلوا حاجه زي دي؟ ولذلك يقول فاتني إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الذباب ما يخلقوش، ومش بس ما يخلقوش، ما يقدروش عليه كمان. الراجل ما يقدرش على الذباب، يقول لك ايه خليك قاعد كده وطالت يقعد بقى تتعكسك، تحاول انك تتعبك وتعالى بلاش كده، خليك قاعد والعسل قدامك. وجات الطيرة ووقفت على العسل وخدت منه حاجة على الجناح ولا في الله. بالله تقدر تمسك الذبابة دي وتاخد اللي خدته؟ شوف قال ايه بقى، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومش كده، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ جاب من ومن ومن، كلها تبعيضية تبعيضية، عمال بيكررها. مدام محدش بيخلق ويرزق ويموت ويحيي، يجب أن تعلقوا على هذه القضايا من الله بقول واحد، سبحان الله وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون، لا تعليق إلا هذه. ولذلك لما سيدنا إبراهيم إيه لما بيتكلم على الأصنام يقول فإنهم عدو لي، أنتم اللي بتعبدوه عدو لي. هم كانوا عاملين شركاء لله، يبقى إذن الله مش خارج من الحسبة. وما دام يقول إيه إنني إنهم عدو لي، طب ما هم من ضمنهم ربنا، مش كده ولا ايه؟ مش شركاء؟ هم قالوا ده ربنا منفي وهم اللي آلهة، ده شركاء، يبقى ربنا وياهم ولا مش وياهم؟ وياهم. لما يقول فانهم عدو لي ويسكت، يبقى داخل ربنا، ما دام اللي بيقول اللي بتعبدوهم دي عدو لي، نقول له ربنا فيهم لانهم بيدعوا الشرك الشركه. قال الا رب العالمين، فانهم عدو لي الا ايه؟ إلا رب العالم الذي خلقني. بعدين ما قالش الذي خلقني يهدين، لا، الذي خلقني ما قالش الذي هو خلقني عشان يجيب قصر، قال الذي خلقني لأن دي لا تدعى، فالذي لا يدعى لم يؤكده الله بضمير الفصل. وبعدين قال له فهو يهدين، قال لك لأن دي بتدعى، يقول لك انا هعمل لك منهج وقانون ومش عارف ايه ويحكمك ومش عارف فهي دي اللي تعوز هو، يبقى مش انتم. ومعنى القطر هو اللي يعمل دي مش انتم. فخلقني ليس فيها هو لاني لم يدعها احد، والهداية قال هو ليه؟ لان الناس تدعي انها تعمل قوانين تسعد البشر، ده يقول اشتراكية وده يقول احتمالية وده يقول وجودية وده يقول مش عارف ايه شرعية، كل واحد يقول. إذن كلمة يهدين يعني يوضع لمنهج الدين هداية، ودي مدعاة، يقوم مدعاة يجيب لها هو، هو ده بس. ولذلك أنت حتى في التعبير الفلاحي ده اللي هو ده، مش أنت بتقول كده؟ أهو دي اللي هو، اللي هو يعني إيه؟ اللي ما فيش غيره. الذي خلقني إيه؟ فهو يهدين، والذي هو إيه؟ هو برضه ما قالش والذي يطعمني زي الذي خلقني ويسكن، قال والذي هو يطعمني، لانك انت يمكن تقول ده ابويا اللي بيجيب الطعام وهو اللي ام اللي بتطبخ، بس قال فدي عايزه تاكيد، والذي ايه يطعمني ايه ويسكن، والذي ايه يميتني برضه يميتني، ما قالش هو يميتني ويحيي، ما قالش هو يحيي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي برضه ما قالش هو، لأن دي مش للغير. إذن ما كان للغير فيه شبهة عمل يجيب اختصاص، قول هو هو ده هو، واللي ما فيش يسيبها إيه. فالتعليق في هذا الأمر العجيب لا يكون إلا بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزيها له عن الشركة، ليه؟ لأن احنا قلنا إذا كان الرسول قد قال الله قال لي أنه لا إله إلا أنا وأنا ببلغك لا إله إلا هو وما فيش شركاء، نقول له يا رسول الله إما أن يكون الكلام كده صحيح يبقى مسلم، وإما أن يكون كده مش صحيح، كلام خبري يحتمل غير كده. أم قال لك طيب اللي هو قال لا إله إلا أنا وأنا اللي خلقت وأنا اللي بموت وأنا اللي بيحيي، والله إن كان حد تاني يقول لا ده الكلام ده مش صح، ده أنا اللي بعمل كده، نبقى نقف بينهم بقى ونشوف الفتوى بفتوانته. ما حدش طلع ولا قال، ولا حد قال لا ده هو خد الكم مني إنما أنا اللي بعمل. نقول له يا دري إن واحد خد الكون وقال أنا اللي بخلق وحي وأموت، يا ما دريش إن ما كانش دري يبقى إله نايم على ودنه ما ينفعناش، وإن كان دري يبقى جبان ما قدرش يواجهه. ولذلك ربنا حكمها بقضية واحدة، قال إيه؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. تقوم الآلهة التانية تقول تعالوا ما نشوف اللي بيقول لنا إن هو اللي خالق ده وهو اللي عامل، يروح يشوف. ما حدش عمل الحكاية دي، يبقى سلمت القضية له ولا ما سلمتش؟ سلمت له سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد، ما هو الظهور؟ أولا الظهور هو أن يبين شيء هو كان موجود بس مش شايفينه، يبقى ما دام ظهر الفساد يبقى كان فيه فساد، بس أصحاب الفساد عموه وخبوه لحد ما أفاسته الله. إذن الفساد هو ما بيظهرش، ده اللي بيظهر أثر الفساد. إحنا مش في أيام دي في زلزال ومش عارف إيه، أهو الزلزال ده أثر الفساد اللي عمالين نكتشفه كل يوم. يبقى إذن الفساد كان موجود بس إيه؟ مختفي. مختفي مختفي في إيه؟ لو أحسننا الظن نقول في غفلة مش فاهمين اللي بيعملوه، وإن كنا عايزين نبحبح نقول لا أدلسهم وغشهم وتعاونهم مقاول ومهندس مباشر ومش عارف رخصة واللي عمل مش عارف الله الله الله الله. يبقى ده كان موجود والمباني قايمة يا عيني بقالها مدة، ولا عرفنا ايه اللي جرى لحد ما ظهر الايه الفساد. ظهر الفساد، مش الفساد اللي ظهر، ده الفساد كان مداري ثم ظهر. يبقى الذي ظهر آثار الفساد. وليه ظهر بقى؟ قال لك لما المسألة بقى الغش بزيد فيها وبقى معاكش لها احتمال، يقول ما فيش بقى إلا أنا أبين لهم المسائل بقى، ما حدش قادر يقف أمام حد ولا حد قادر يحكم حد، يبقى أنا يا حاكم اللي أحكم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.